بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم خدمة لهذا الدين وعملا بكتابه المبين، رضي الله تعالى عنهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة مع ما أخذنا من دروس في باب الغصب، لا نزال في أوله، فنتابع الحديث ونبدأ مما انتهينا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الغصب. قال: فصل. فإن حفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها لزمه. هذا الحديث أيها الإخوة متصل بمن يغصب أرضا فيبني فيها أو يزرع، وقد سبق الكلام عن والحديث عن من يبني في أرض أو يغرس فيها، وهنا بقي أيضا لو تصرف فيها تصرفا آخر فحفر فيها بئرا وطلب منه صاحب الأرض أن يطمها. هذه مسألة فيها تفصيل، نرى هل يستوعب المؤلف رحمه الله تعالى ذلك أو أننا نزيده شيئا من البيان. قال: فإن حفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها لزمه، يعني طالبه بدفنها، فيلزم الغاصب أن يدفنها لأن الغاصب معتدي تعدى على أرض غيره فاستولى عليها وأحدث فيها حدثا ألا وهو حفر البئر، فطلب منه صاحبها أن يدفنها وقال: لست بحاجة إليها. قال: لأنه نقل ملكه وهو التراب من موضعه فلزمه رده. لأن الغاصب عندما حفر البئر نقل ترابها إلى مكان آخر، وهذا التراب إنما هو جزء من أرض المالك أي المغصوب منه، فهو قد تعدى عليه أيضا بنقل ترابها فيلزمه أن يعيده إلى مكانه، إلا إذا رضي بذلك المالك فليس في ذلك شيء. قال رحمه الله: وإن طلب الغاصب طمها لدفع ضرر مثل أن جعل ترابها في غير أرض المالك فله طمها. الآن الصورة الأخرى لا يكون الطلب من المالك، المالك قد يسكت عنها ويرى أن في البير مصلحة له، لكن من الذي يطلب الطم؟ هو الغاصب الذي حفره، يقول: أنا أريد أن أطم البير، أن أدفنها فأعيد التراب إليها. ننظر هنا، إن كان يريد بذلك الإضرار بالمالك فيقال له لا، وإن كان يريد أن يدفع ضررا عن نفسه أي الغاصب أو عن غيره فحينئذ قالوا يمكن من ذلك في رواية أو في قول للعلماء. كيف ذلك؟ ربما نقل تراب البير إلى خارج أرض المغصوب منه فوضعها في أرض آخر، أو في أرض له هو يتضرر بوجود التراب فيها فأراد أن يرده. هذه الصورة الأخرى. قال: مثل أن جعل ترابها في غير أرض المالك فله طمها، لأنه لا يجبر على إبقاء ما يتضرر به كإبقاء غرسه. قال: كإبقاء غرسه، لأنه له لو غرس في الأرض يقلع كما مر. قال رحمه الله: وإن جعل التراب في أرض المالك لم يبرئه من ضمان ما يتلف بها. وإن جعل التراب أيضا في أرض المالك لم يبرئه، أي المالك لم يبرئ الغاصب مما يحصل من تلف في تلك البير، لو تردى فيها أحد أو سقط فيها شيء أو انهدت على أحد أو غير ذلك فإن الغاصب معتد فيضمن ما يحصل بسبب عمله. قال: لم يبرئه من ضمان ما يتلف بها فله طمها، لأنه يدفع. إذا كان أيضا لا يبرئه المالك من تلف ما يحصل فيها فيأتي الغاصب ليتخلص من الضمان فيقوم بطمها ودفنها. قال: فله طمها لأنه يدفع ضرر الضمان عنه. لأنه يدفع ضرر الضمان عن نفسه أي الغاصب، لأنه قد يسقط فيها إنسان، فمن الذي حفر البئر؟ هو الغاصب، فهو الضامن. إذن هو يدفنها حتى لا يترتب عليه ضمان في ذلك. قال: وإن أبرأه من ضمان ما يتلف بها ففيه وجهان. وإن أبرأه المالك من الضمان، قال لا ضمان عليك، ما يحصل فيها فهو فأنا المسؤول عنه. قالوا: نعم يبرأ. ومنه حتى في المذهب من قال لا يبرأ. قال: ففيه وجهان، أحدهما يبرأ لأنه لما سقط الضمان بالإذن في حفرها سقط بالإبراء منها، فعلى هذا لا يملك طمها لأنه لا غرض فيه. قالوا: قياسا على فيما لو أبرأه من دين عليه أو مال أتلفه فهو هذا مثله. معنى وجهان في المذهب يعني قولان للأصحاب وليس للإمام أحمد. والثاني لا يبرأ بالإبراء لأنه إنما يكون من واجب ولم يجب بعد شيء، فعلى هذا يملك طمها لغرضه. يقول لا يبرأ بالإبراء لأن الإبراء يكون من شيء واجب وهو غير واجب هنا، يعني المالك يبرئه من شيء واجب عليه. ما هو الواجب عليه؟ كما لو كان عليه دين فأبرأه منه يبرأ، أما هذا لم يجب عليه بعد لأنه لم يحصل تلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن زرعها وأخذ زرعه فعليه أجرة. نحن سبق أن تحدث المؤلف وبينا فيما إذا غرس، فانتبهوا أيها الإخوة، فرق بين الزرع وبين الغرس. الغرس هو غرس الأشجار كأشجار الفواكه أو كذلك أشجار الزيتون أو النخيل، هذا يسمى غرس، يعني غرس الأشجار أي أشجار كانت. والزرع هو أن يزرعها حنطة أو شعيرا أو برسيم أو غير ذلك، هذا يسمى زرع. وفرق بينهما بأن الغرس يمكن أن تقلعه وتنقله إلى مكان آخر، لكن الزرع قبل وقت الحصاد لو أنك قلعته يفسد. إذن هناك فرق بينهما، فحينئذ هل يجبر أيضا، هل للمالك أن يجبر الغاصب على قلع الزرع الذي زرعه في أرضه أو لا؟ هذا الذي يريد أن يتحدث عنه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وإن زرعها وأخذ زرعه فعليه أجرة الأرض وما نقصها والزرع له. الآن زرع الأرض وتمكن من أن يأخذ الزرع قبل أن تعود الأرض إلى صاحبها الذي غصبت منه، إما عادت إليه برد الغاصب له ندما على غصبه، وإما أن السلطة هي التي ردت الحق إلى صاحبه. حينئذ زرع وأخذ، فإذا زرع في الأرض معنى هذا أنه أحدث فيها حدثا، وأيضا استوعب الأرض أو استغل الأرض فترة من الزمن، فيطالب بأجرتها تلك المدة لأنه استغلها واستفاد منها. هذه صورة. قال: فعليه أجرة الأرض وما نقصها والزرع له. أيضا عليه أجرة الأرض والزرع الذي حصده وأخذه له، لكن عليه إلى جانب الأجر أن يسوي الأرض، لأنه قد يحصل فيها حفر أو نقل من مكان إلى مكان فيعيد كل شيء إلى أصله. قال: والزرع له لأنه عين بذره نما. لأنه عين بذره الذي وضعه في الأرض نما. ما معنى؟ يعني نماء ماله، لأن البذر هو نماء مال من؟ هو نماء الغاصب، وهذا الزرع الذي نما واشتد فأصبح مثلا سنبلا وحصده هذا هو نماء ماله، كما لو أنه غصب دراهم، كما لو أنه أيضا تصرف في مال له فإنه يعتبر نماء ماله. قال: وإن أدركها ربها والزرع قائم. هذه الصورة الأخرى، إن أدركها المالك يعني رجعت إليه إما بإعادة من الغاصب أو بإعادتها إليه ممن له القدرة على إعادتها، عادت إليه والزرع لا يزال موجودا حتى الآن، لم يشتد السنبل ولم يأخذه لم يحصده الغاصب بل بقي فيها، فماذا يعمل؟ قال: وإن أدركها ربها والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على القلع. فليس له إجبار الغاصب على القلع. هنا ينبغي أن ننتقل للمذاهب الأخرى، لأن بقية الأئمة يخالفون الحنابلة في هذا، فيرون أن لمالك الأرض أن يجبره على قلعها وإن كان فيه ضياع مال. لماذا؟ قالوا: لأن في ذلك ردعا للغاصب وأيضا وضع حد للغاصبين حتى لا يتجاوزوا بغصبهم أن يأخذوا أموال الناس ويستغلوها. إذن هذا مذهب الحنابلة، ومذهب الجمهور أنه يؤمر بالقلع وإن تضرر وضاع الزرع. لماذا؟ عقوبة له لأنه معتد. قال: فليس له إجبار الغاصب. لكن سننظر أيهما أقرب مثلا، وإن كان الآخر مذهب الجوم، أيهما الذي نجد أن عموم الأدلة تشهد له؟ لا شك بأن مذهب الحنابلة أقرب، لأننا إذا نظرنا في عموم الأدلة نجد أنها تؤيد هذا القول. وليس شرطا أيها الإخوة أن يكون الحق دائما مع الأكثر، بل قد تجد بعض الأئمة ينفرد بقول ويكون قوله هو الراجح وقد خالف الأئمة الثلاثة، وربما يتفق الأئمة الأربعة على قول ويخالفهم أحد العلماء المشهورين ويكون ذلك القول أرجح أيضا، كما رأينا في المسح على الخف المخرق رجحنا هناك قبل سنوات قول الإمام الثوري مع أنه خلاف قول الأئمة الأربعة، لأن قول الثوري يؤيده أيضا العقل، لأنه ذكر أن خفاف الأنصار والمهاجرين لا تخلو من خروق، من سيكون عنده خف جديد في ذلك الوقت ينظر، فليس عصرهم وعهدهم كعهدنا. قال: فليس له إجبار الغاصب على القلع، ويخير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذه ويدفع إلى الغاصب نفقته. إذن أولئك أخذوا باليسر الحنابل، فأرادوا أن لا يقابل الضرر بالضرر، فلا شك بأن الغاصب قد أضر بصاحب الأرض لأنه استولى عليها، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وهو أيضا ظالم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. لكن أراد الحنابلة ألا يقابل الضرر بضرر، لأن هذا الزرع المولود في الأرض إنما هو مال، فإذا أجبر الغاصب على قلعه سيذهب هباء، وهذا قالوا نوع من السفه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، إذن في ضياع ذلك ضياع للمال، والأولى أن يبقى، وحينئذ إما أن يبقى إلى الحصاد ويأخذه ماذا؟ الغاصب بأجرة الأرض، وإما أن يأخذه ماذا؟ المالك بنفقته. بل هناك من الأدلة ما تشهد لهذا القول، وهي نص في الحقيقة صحة أدلة في هذا المقام، ربما يذكر المؤلف واحدا منها، وهي تدل على أن الغاصب يبقى زرعه إلى وقت الحصاد ويدفع الأجرة. قلت لكم قبل أن أدخل في الموضوع أوجدت الفرق، قلت: فرق بين البناء والغرس، بين البناء والغرس وبين الزرع. الغرس إنما إذا قلعت النخل نقلته في مكان آخر ولا يفسد في الغالب، والبناء تستفيد بماذا؟ بمخلفاته. أما الزرع فلو أنه قلع فإنه يفسد، إذا لم يستفد الغاصب ولم يستفد المالك، فكأنه قوبل الضرر بالضرر. إذا فرق بينهما. نعم. قال رحمه الله ويخير، ولذلك الجمهور سووا بينهما، سووا بين الغرس وبين الزرع. وقل الأرجح في نظري مذهب الحنابلة، لا لأنه مذهب الحنابلة ولكن لأن الأدلة تؤيده، لا لأن ماذا الحنابلة انفردوا به، نحن نجد أن الجمهور أكثر، ولكن هذا القول الذي تؤيده الأدلة. نعم. قال رحمه الله ويخير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذه ويدفع إلى الغاصب نفقته، لما روى رافع بن خديج رضي الله عنه. جاء بالحديث المؤلف لما روى رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس لهم من الزرع شيء وله نفقته. انظروا من زرع، من هذه من صيغ العموم، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم يعني غيرا يمكن ويقول ازرع، فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته، يعني عليه يعني له، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، توضحه يوضح الحديث الآخر أيضا. هذا نص في الموضوع، هناك حديث آخر نص، مر الرسول صلى الله عليه وسلم بزرع فأعجبه فقال ما أحسن زرع ظهير، أناس يقال لهم ظهير، فقيل يا رسول الله، أو فقال يعني رجل ليس هذا لظهير، ليس هذا لظهير وإنما هو لفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته. قال رافع بن خديج فأخذنا الزرع ورددنا إليه النفق. إذن هذا نص، إذن الحنابلة متمسكون بحديثين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم بأنه إذا جاء الحديث معارضا لقول يعتمد على القياس، لأنهم قاسوا الزرع على ماذا؟ على الغرس الذي أثاره الأخ، فلا قياس مع النص. إذن الراجح هو قول الذين قالوا بأنه لا يقلع الزرع ولكن يبقى، فإما أن يبقى إلى الحصاد، فإما أن يأخذه ماذا؟ صاحب الأرض، وبعد ذلك يرد نفقته على الغاصب ما أنفق على هذا الزرع، وإما أن يعني يرد إليه النفقة. هذا هو مذهب الحنابل وهو الذي تؤيده الأدلة. الجمهور قالوا لا، ولذلك لما كان رأي الأكثر خلاف هذا الرأي ذكرتهم لأبين أيضا ما هو الراجح. ونحن هنا كما تعلمون لا ندرس المذاهب الأربعة، ولكن أحيانا يأتي خلاف في مسألة، فربما يكون القول الأرجح مع المذاهب الأخرى وليس مع الحنابلة، وربما يكون أحد الأئمة مع الإمام أحمد والقول هنا أرجح. فنحن إذا وجد خلاف وكان الأخفر مخالف، مثلا انظروا مثلا عند الحنابلة يعني مسألة معروفة تعتبر قاعدة، يقولون كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، خالفهم الأئمة الثلاثة. الرأي الصحيح الراجح مع من؟ مع الجمهور. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني الجلد. إذن القول الراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن حديث الرسول تؤيده. إذن نحن دائما نرجح ما يرجعه الدليل من كتاب أو سنة، ولا شك بأن الأئمة معذورون لأن لهم فهم في النصوص، وربما لم تصح بعض الأحاديث عندهم أو لم تبلغهم. إذن الحديثان اللذان وورات فيهما كلام للعلماء، لكن لهما طرق وبمجموعهما يصلحان للاحتجاج بهما. ونحن هنا لا ندخل في الجرح والتعديل والمناقشات لأن هذا يطول، ولكننا نشير إشارات خفيفة. قال الترمذي هذا حديث حسن وهو كما قال، وأخرجه أيضا غير الترمذي أبو داود. قال ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجز الإتلاف. أيضا نحن إذا خرجنا عن النصوص التي وردت في المسألة أيهما أولى، أن يذهب المال أو أن يحفظ؟ لماذا يحجر على إنسان كبير سفيه يبلغ 40 أو 50 من عمره لحفظ ماله لمصلحته؟ والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما إلى آخر الآية. إذن يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله لماذا؟ لمصلحته، مع أنه لا يحجر عليه في الأمور الأخرى. قال رحمه الله تعالى ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجز الإتلاف، كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة ملجية في البحر. ملجة يعني في اللجة، ملججة في البحر، ملججة يعني في البحر يعني في اللجة، كما قال تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، يعني أنت تجد أن البحر إذا بدت اللجج يعني فيه بدأ الاضطراب فيه تجد ماذا يختلط، فهذه سفينة دخلت في اللجة والماء يرفعها ويخفضها يأخذها يمينا وشمالا، فهذا يأتي يقول أنا لي لوح في هذه السفينة أريد أن أخرجه، معنى هذا أنه سيقتل من فيها ويذهب السفينة، وهذا ضرر. عالج الضرر بما هو أكثر من، قالوا لا تترك حتى ترسى عند الشاطئ أو الشط كما يقولون ويأخذ خشبته، ما لم يرضى صاحب ماذا؟ ما لم يرضى المغصوب من بإبقائها وتعويضه أو أيضا العفو عنه. قال كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة ملججة في البحر، يعني ملججة تردد المياه تردد الأمواج اختلاطها كذا. قالوا وهذا غالبا ما يحصل في البحر العميق كالبحر الأبيض، وذكرت لكم قصة يقولون كان هناك قائد فرنسي يقود سفينة، فلما دخل إلى البحر الأبيض تكاثرت اللجج، أخذت تأخذ بسفينته إلى العلو والنزول يمينا وشمالا، وكان قد سمع بالآية التي في سورة النور عندما الله تعالى يعني ضرب مثلا لأعمال الكافرين كسراب بقيعة، ثم قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بلا شك سأل أركب محمد للبحر؟ قال لا، فشهد أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى فرقع به سفينة ملججة في البحر، يعني سمى مثلا سد الخرق الذي في السفينة بمثابة الرقع الذي يكون بماذا؟ بالثوب. كانوا زمان أيها الإخوة إذا انشق الثوب يعني كان الناس لا يملك أحدهم إلا ثوبا واحدا، وإذا غسل ربما التف بشيء إذا غسل له وبقي حتى ينشف. هل توجد السراويل؟ بعض الناس ربما لا يجدها، أحوال الناس اختلفت ونحن أدركنا ذلك ولم يمض وقت طويل، لكن غالب الموجودين ما أدركوا ذلك من الشباب. إذن هذه كانت حالتهم، فتجد الثوب فيه شق يرقعونه بقطعة أخرى، ولذلك يمثلون بالإنسان الذي أعماله متناقضة، يقولون كالثوب البالي ترقعه من هنا وينفتح من هنا، يعني بعض الناس تجده متناقض فيضربون به مثلا بشيئين، إما بطريق الغنم الماشية، الغنم لا تسلك طريق الرشيد لا هنا وهنا وهنا فتجد أنها تخرب طرقها، أو بالثوب المالي البالي يقولون ترقعه من هنا وينفتح عليك من هنا. قال رحمه الله ونحن نذكر مثل هذه الأمثلة أيها الإخوة لنتذكر نعمة الله علينا، فنحن بخير وبسعادة وفي أمن، وكذلك في ماذا؟ في أيضا عيش وفيه في نعم متكررة، يعني كما ترون الخيرات. أولا، هل توجد مثل هذه الأنوار؟ هل توجد مثل هذه الفرش؟ هل توجد مثل هذه المياه؟ هل يوجد ماء زمزم ينقل إلى هنا وتشربه باردا؟ هل يوجد التكييف؟ أشياء كثيرة جدا. هل تتوفر الكتب كما توفرت الآن؟ كثير من الأمور كانت لا توجد، هذه كلها تستحق منا الشكر. فهل شكرنا الله تعالى كما شكره أولئك الأخوان الذين عاشوا في شغف من العيش وفي شقاء، وكانت جل أوقاتهم جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى ودودا عن حياض الدين؟ لنتذكر ذلك أيها الإخوة، فلنوازن بين ما نحن عليه وبين ما كان عليه أولئك الأقوام الذين وصلوا كلال الليل بكلال النهار، قد أكلت الأرض ركبهم وجباههم وأنوفهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. أولئك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم وطريقهم. قال رحمه الله تعالى: وفارق الغراس لأنه لا غاية له ينتظر إليها. لأنه لا غاية له، الغرس تنقله، يعني أنتم ترون الآن إنسان يأتي أرضه لا نبت فيها، ليس فيها، وإذا بك بعد سنة ترى مليئة بالنخيل، ماذا يفعل؟ يذهب ويشتري النخل الصغيرة فينقلها ويغرسها، وغالبا بإذن الله إذا حافظ عليها ورعاها فإنها تصبح نخل وأيضا يكون لها ثمر، لكن الزرع إذا قلعه ماذا؟ ذهب عليه. قال: وفارق الغراس لأنه لا غاية له ينتظر إليها. قال رحمه الله: وفيما يرده من النفقة روايتان، أحدهما القيمة لأنها بدل عنه فتقدرت به كقيم المتلفات، والثانية ما أنفق من البذر ومؤونة الزرع في الحرث وغيره لظاهر الحديث. وهذا الأولى، لأن الرأي هل يرد القيمة أو ما أنفق عليها، الأولى أنه يرد ما أنفق حتى نسير وفق الحديث. خذوا زرعكم، يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته. هذا نص على الغاص، ما أنفق على هذا الزرع ردوه إليه، وهذا هو العدل، هذا غاية العدل. لا. قال: ولأن قيمة الزرع زادت من أرض المالك فلم يكن عليه عوضها. أيضا أنت انظر الآن، عندما تمر بأرض مقفهرة شهباء لا نبت فيها ولا حياة، ألا ترى فرقا بينه وبين الأرض التي تعلوها الخضرة؟ حتى لو كان الذي فيها البرسيم أو نوع حتى من العشب، تجد أنه يعطيها رونقا ويعطيها أيضا منظرا حسنا، بخلاف ما تكون تراب وحجارة. إذن هذا الزرع الذي وضع فيها أيضا حسن الأرض وزوقها، إذن جعلها أحسن حالا مما لو كانت غير مزروعة. قال رحمه الله: وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا. فقال القاضي: عاد مرة أخرى إلى الغرس، لكن الغرس هنا أثمر برتقال أو نخل أو عنب أو غير ذلك، بدأت ثماره تتدلى، أدركه من؟ أدركه المالك، ردت إليه أرضه وإذا بالثمار تتدلى، يعني غرس فيها الغاصب ثم أثمرت، فمن الذي أدرك الثمر؟ إنما هو المالك. قال: وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا. فقال القاضي رحمه الله: للمالك أخذه وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤونة الثمر، من مؤونة الثمرة كالزرع، لأنه في معناه. وظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنه للغاصب لأنه ثمر شجره، فكان له كولد أمته. نحن إذا رأي ونظرنا إلى التعليل الأخير هذا نقول ربما، ولكن إذا نظرنا إلى أن معاملة الغاصب مبنية على التشديد لأنه متعد وظالم، فنقول يأخذها المالك، لأنه ربما أن الغاصب إذا علم بأنه إذا تمكن من الثمر سيأخذه، قبل أن ترد الأرض إلى صاحبها ربما يغري. وإذا علم أيضا بأنه سيأخذ ماذا؟ أيضا الثمر، حتى ولو أخذه مالكه لأنه نماء ماذا ماله الذي غرسه، فإنه ربما يدفع إلى الغصب. هذا ضعيف الدين. أما من يخشى الله تعالى فلا يأخذ مثقال ذرة لغيره، ولذلك الرسول قال من اقتطع شبرا من الأرض طوقه 47 يوم القيامة. إذن الأولى في نظري أنه يبقى للمالك ويعوضه عن نفقته فيقاس على الزرع، وبذلك يلتقي هذا القول مع قول أكثر العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن جصص الدار وزوقها. تعرفون جصصها؟ يعني لمعها بماذا؟ بالنورة، شيء يسمى الجص الأبيض هذا. زوقها يعني حسنها، يعني ماذا؟ لما وضع فيها أنواع من الجبص من الزينات غيرها، يعني جاء إلى الأرض وإلى الدار مثلا فوجد أرضا معتادة ففعل فيها ماذا؟ يعني حسنها، زوقها، يعني وضع فيها، لمعها بأشياء من ماء الذهب أو الفضة أو غير ذلك، أو كذلك وضع فيها الآن من الأشياء التي ترون أنواعا من الجبس، يعني حسنها بحيث أصبحت تجذب نظر الناظر. لأنك إذا دخلت بماذا؟ إلى بيت عادي لا يشغل نظرك، لكن ربما لو دخلت في قصر مشيد فيه الزينات وغيره. ولذلك جاء النهي عن ماذا؟ عن تزيين المساجد بما يشغل الناس، يعني المساجد لا ينبغي أن توضع فيها ماذا؟ أمور من النقوش الكثيرة وغيرها التي ربما تشغل المصلي بالنظر فيها. ونقصد المصلي ضعيف الخشوع، أما المصلي الذي يضع بصره إلى موضع سجود فلا يشغله شيء، لأن الناس أيها الإخوة يتفاوتون. فبعض الناس إذا وقف في الصلاة يعلم أنه يقف بين يدي الله تعالى، وأنه لا ينبغي أن يشغله شيء عن تلك الصلاة، وأنه لا ينبغي أن ينشغل إلا بمناجاة ربه، يتجه إليه بقلبه وجميع جوارحه وحواسه، فينسى الدنيا وما فيها، ينسى المال والأهل. ومن الناس من تجد أنه يتخذ الصلاة مكانا للتفكير، إذا دخل إلى الصلاة أخذ يفكر في أمور دنياه، يفكر في مشكلاته ما هو الحل. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف أحدهم في الصلاة كأن على رأسه الطير، ربما يأتي الطير ويقع على رأسه ولا يحس به ولا يدري. أما الآن فتجدنا أننا نتحرك، نحرك الثوب الغطرة، نرفع اليد وننزلها، بعض الناس تجده في الساعة، بعض الناس ينظر وهذا أكثر، بعض الناس يرفع ويخفض وهكذا. لا، إذن هذه الأمور ينبغي أن يستقر الإنسان، فالناس يتفاوتون في ذلك. ولذلك الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك الخشوع في الصلاة يزيد من ثوابها، فكلما خشعت في الصلاة ماذا؟ كان ثوابك أعظم. وكلما ماذا؟ قل خشوعك كان أقل. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لو انشغل في صلاة بطلت صلاته، لا. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: أدخل الصلاة وأجهز الجيش، لا يتعمد، لا يسرح ذهنه الاهتمام بشؤون المسلمين وأحوالهم، فتجد أنه يفكر في الجيش وهو في صلاته يعد الجيش ويجهزه. قال رحمه الله: وإن جصص الدار وزوقها فالحكم فيه كالحكم في البناء سواء. هل يرجع إليه؟ ما هو البناء؟ رجعنا، يعني نرجع إليه مرة أخرى. البناء قل إذا طلب ماذا المالك ماذا القلع فإنه يقلع، إذا طلب الإزالة يزال، ولكن قيده بعض العلماء بأن يكون له غرض في ذلك، يقول: أنا لا أريد هذه النقوش، لا أريد هذه الزينات، أنا أريد أن أعيش في حياتي متقشفا، أنا كل فكري وقلبي مشغول بأمور الآخرة، أنا أقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا بحذافير. أنا أريد أن أكون من هذا النوع، ولا أريد أن يكون بيتي فخما وفيه لا، أنا لا أريد أريد أزهد في الدنيا. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وقال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك ومن غناك لفقرك، إلى آخره. إذن المراد أيها الإخوة، فيقول: أنا لا أريد. إذن هذه وجهة نظر، لا يريد، أو يريد أن يعمل في بيته، فيقال للغاصب: يدك يد غصب، فتحمل ما في ذلك حتى وإن أنفقت على ذلك مالا عظيما. لأنه لماذا تنفق على مال؟ أولا لماذا تغصب؟ لماذا تتعدى؟ لماذا تضع يدك على ملك غيرك؟ لماذا تتصرف في ملك غيرك؟ إذن أنت ظالم، والظالم توقف يده. إذن أزل ما فعلت في دار غيرك. أما إذا كان صاحب الدار يريد مثل تلك الأشياء، ولكنه يريد المضارة، لماذا؟ بما بصاحب ماذا؟ بالغاصب الذي زود الدار، مع أنه تنازل له عن ذلك، فيقال له: لا، لا ضرر ولا ضرار. هو نعم تعدى على ملكك وأدخل الضرر عليك، ولكنه الآن رده إليك، فلا تعامله بنفس الصفة والصورة. قال: وإن وهب ذلك لمالكها ففي إجباره على قبول الهبة وجهان كالصبغ في الثوب، كما ذكرنا. يعني إن لم يهبها فإنه أصر ماذا صاحب الملك، فإنه يقلع إذا كان يتضرر، أما إذا كان لا يتضرر لا. أما إذا وهب إياه فالصحيح أنه يبقيها، إلا إذا كان عليه ضرر بوجودها، أي على المالك، فإنه يخلعها. مهما أنفق الغاصب وخسر فإنه يتحمل ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن غصب عينا فبعدت بفعله أو بغيره فعليه ردها. وإن غصب عينا فبعدت بفعله، يعني بتصرفه. إنسان ما مثلا سرق سجادة، أو سرق آلة من الآلات، أو كمبيوتر، أو ثلاجة، أو غسالة، ثم نقلها إلى بلد آخر يبعد 1000 كيلومتر أو أكثر، ليطمئن على ذلك حتى لا يبحث، ربما ترى في بيته، لا يريد مثلا أن يدخلها السوق فيبيعها، ربما يكتشف، إلى غير ذلك، فأخفاها. ثم بعد ذلك عاد إلى ضميره واستيقظ فأراد أن يرد لصاحبه، أو أنه اعترف في مكان، أو وجدت أدلة تدل على أنه هو الذي أخذها، على أنه يعني أخبر، ادعى عليه من أخذت منه، لأنه يأخذها قهرا، وثبتت عليه، يقال له رد. فيقول: بيني وبينها أمد بعيد، مسافات طويلة، أنا مثلا الآن في المدينة وهي في الرياض، أو في تبوك، أو في القريات، أو في جيزان، كيف أرد؟ أنا سأخسر الكثير. يقال له: ردها رغم أنفك، لأنك معتد، مهما خسرت حتى وإن كانت لا تزيد عن 10 ريالات فعليك أن تحضرها، ولو كان إحضارها يترتب عليه خسارة 1000 ريال فعليه أن يحضرها. قال: وإن غصب عينا فبعدت بفعله أو بغيره فعليه ردها، وإن سواء كانت بفعله أعطى آخر ينقلها، أو نقلت أيضا إلى مكان آخر. قال: فعليه ردها وإن غرم أضعاف قيمتها، يعني وإن غرم أضعاف قيمتها مهما كان. لماذا؟ لأننا هنا لا نجازي المثل بالمثل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن هنا هذا ظالم معتد أخذ حق غيره، فلا بد أن يردع. قال رحمه الله: وإن غرم أضعاف قيمتها لأنه بتعديه. قال رحمه الله: وإن غصب خشبة فبنى عليها فبليت. انظروا أيها لدقة الفقهاء، ربما نحن نرى هذه مسائل عادية لا نفكر فيها، لكن انظروا الآن، ليس البناء فيما مضى هو المسلح. الآن نقول مثلا: وإن غصب مثلا قدرا من الحديد فبنى عليه، لأنه في المسلح. وأيضا لا يزال هناك من يبني ماذا؟ بالبناء المعتاد الطوب والخشب، المهم خشب أو غيره، أي شيء بنى عليه، أو أنه أخذ أيضا رخاما فألصقه، المهم أنه أخذ أي شيء فبنى عليه أو بنى به قام عليه، فهل يطالب بالهدم وإخراج ما تعد فيه تفصيل. قال: وإن غصب خشبة فبنى عليها فبليت لم يجب ردها ووجبت قيمتها. انظر إلى دقة الفقه، يقول إن غصب خشبة وبنى عليها ولكنها مع مرور الأيام والشهور والسنون، يعني السنين، بليت خلاص، يعني تآكلت أصبحت ضعيفة، لو هدم الجدار سيجدها ترابا مثل التراب، يعني خلاص تسوست وانتهت، لا يستفاد منه. إذن هل يهدم؟ الجواب لا. ماذا يفعل؟ ماذا عليه؟ نعم. قال: لم يجب ردها ووجبت قيمتها. ووجبت قيمتها لماذا؟ لأنها أصبحت غير صالحة. قال: لأنها هلكت فسقط ردها. كما لو تلفت، كما لو سرق خشبة، لو غصب خشبة وأكلتها النار تلفت، أو أنها سقطت في مكان واختفت، فحينئذ يدفع قيمتها. قال: وإن بقيت على جهتها لزم ردها. وإن بقيت على جهتها، وإن بقيت على جهتها يعني على حالتها لم تتغير، بقيت شديدة متماسكة، فإنه حينئذ إذا طلب مالكها من ردها ماذا يؤمر؟ بنقض الجدار وتسليم الخشبة لصاحبها. قال: وإن بقيت على جهتها لزم ردها وإن انتقض البناء، لأنه مغصوب يمكن رده فوجب، كما لو بعدها. كما لو أبعدها أيضا يردها مهما تكلف، يعني الغاصب ما ينظر إلى ما يترتب عليه من مشقة لأنه معتدي، ولكنك تنظر إلى المعتدى عليه، هو الذي أيضا صاحب الحق فيراعى جانبه. قال: وإن غصب خيطا فخاط به ثوبا. انظروا الآن، حتى الخيط، الخيط قد يخاط به الثوب، وقد يخاط به جرح حيوان، وربما يخاط به جرح إنسان فيما مضى، الآن تطول، لكن مع ذلك أصبحت الخياطة موجودة، لكن لا يخيطون بالخيط الذي نعرفه، بغيره، أنواع من البلاستيك، خيوط، يعني الآن تطورت في الطب معروفة. المهم هنا أنه غصب ذلك الخيط من أي نوع كان، وماذا؟ خاط به جرح حيوان أو جرح أيضا إنسان، والحيوان يختلف، هناك ما له حرمة وهناك ما ليس له حرمة، والإنسان أيضا يختلف، هناك من له حرمة وهو المسلم، وهناك من له أو الذمي أو أيضا المعاهد، وهناك من لا حرمة له وهو الحربي، فكيف نعامل ذلك؟ المسألة فيها تفصيل. قال: وإن غصب خيطا فخاط به ثوبا. الثوب أمره سهل، نعم، فهو كالخشبة في البناء. قال: معنى ينقض الخيط ويرد إلى صاحبه إذا طالب مال المالك، لكن لو تنازل وطلب القيمة أو تنازل عنه فهذا أمر راجع له، لكن لو أصر وقال رد إلي خيطي فأنا بحاجة إليه، فإنه ينقضه ماذا؟ من الثوب واحد واحد حتى يصل إليه، ربما يحتاج إلى وقت طويل ومشقة لا يعم، لأنه فرق بين أن تخيط وبين أن تنقض، وليس كنقض البناء سهل تهدمه، لا، يعني نقض الثوب تأتي فتأخذه واحدة واحدة، لا. قال: وإن خاط به جرحه أو جرح حيوان. هذه يحتاج نقرب للأخوة ونفصل. الخيط أيضا يقول العلماء لو خاط به حيوان، أولا الحيوان كما هو معلوم يطلق في الأصل على الإنسان وأيضا على غير الإنسان، لكن يقال حيوان ناطق وهو الإنسان وحيوان غير ناطق، ولذلك المناطق يستخدمون هذا الاصطلاح. فالإنسان بلا شك حيوان، ولكنه تميز بماذا؟ بالنطق، ولذلك يقال له إنسان ويقال حيوان ناطق. إذن نحن يقول العلماء هذا ينقسم إلى أقسام ثلاثة، لأن هذا الذي خيط به جرح لا يخلو، إما أن تكون له حرمة أو لا حرمة له. فإن كانت مثلا لا حرمة له فلا يخلو أيضا أن يكون إنسانا وغير إنسان، فالذي لا حرمة له من الإنسان هو الحربي الكافر عدو المسلم، والذي لا حرمة له من الحيوان مثل ماذا؟ الخنزير، لأن الله سبحانه وتعالى حرمه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وكذلك الكلب العقور. الكلب أيها الإخوة على ثلاثة أنواع: كلب يجب قتله وهو أحد الخمسة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأ والعقرب والغراب، وذكر منها والكلب العقور. إذن هذا الكلب العقور يقتل. إذن الخنزير لحرمته والكلب العقور لتعديه. فلو خاط به يعني بالجرح ماذا؟ جرح حربي أو كلبا عقورا أو خنزيرا فإنه ينقض. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة لا حرمة لها. وإن كان الآخر أيضا له حرمة ينقسم إلى قسمين: إنسان وغيره. فإن خاط به جرح إنسان سواء كان هو أو غيره فإنه في هذه الحالة قالوا لا ينقض، لأن حرمة الإنسان أعظم من حرمة المال فهو مقدم عليه. وربما يكون حيوانا له ماذا؟ مأكولا، يعني قد يكون. وأيضا مع الإنسان أيضا الذي له حرمة ألحقوا به أيضا الحيوان غير المأكول الذي ليس حراما يعني استخدامه كالبغل والحمار. أما الفرس فهو يجوز أكله على الصحيح، لأنه في صحيح البخاري حديث أسماء بنت أبي بكر: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلناه، وفي لفظ: نحرنا فرسا. أما إذا كان الحيوان مأكولا فلا يخلو، إما أن يكون للغاصب أو لغيره. قالوا فإن كان لغير الغاصب فلا ينبغي أن يؤخذ منه الخيط، لأن ذلك يؤدي إلى ذبحه، والخيط لا يساوي شيئا بالنسبة لقيمته. أما إذا كان خيط به حيوان مأكول للغاصب فقالوا يذبح وإن تضرر الغاصب بنقص قيمته لأنه معتدي. هذا هو ملخص ما ذكره المؤلف، والمؤلف لم يقسم ولذلك أوجز الكلام. قال: وإن غصب خيطا فخاط به ثوبا فهو كالخشبة في البناء، وإن خاط به جرحه أو جرح حيوان يخاف التلف بقلعه أو ضررا كثيرا لم يقلع، لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة مال الغير. ويقصد بالحيوان هنا عموما يدخل فيه الإنسان. قال: لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة مال الغير، ولهذا جاز أخذ مال الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان دون غيره. ما معنى هذا الكلام؟ ولذلك جاز أخذ مال الإنسان بغير إذنه لحفظ ماذا؟ حياة الحيوان. هذه مسألة ليست معنا، ولكن تعلمون الفقهاء يذكرون عن طريق الأمثلة أشياء كثيرة. هذا فيما إذا كان هناك حيوان عند إنسان فمنع النفقة عليه، قالوا يؤخذ من مال، قالوا بين أمرين: إما أن يجبر على بيعه لأنه لا ينفق عليه، أو يجبر على الإنفاق عليه، فإن أبى أخذ من ماله وأنفق عليه. هذه هي المسألة التي يريد المؤلف. وتعلمون أيها الإخوة الحيوان كما قال عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. ولذلك في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتل، لا تتعدى في القاتل في من يجب عليه القصاص، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته يعني سكينه وليرح ذبيحته، بمعنى أنك تهيئها، لا تتركها تذبح حيوانا أمام حيوان لا تأتي بسكين تقادم عليها وتنحرها نحرا، لا، وإنما تأتي بسكين قد حددتها، يعني سكين طرية قوية حتى تسرع في الإنجاز عليها. وتطبق السنة أيضا في ماذا؟ في الفري الأوداد وقطع الحقوم إلى آخره، يعني تطبق السنة. إذن الحيوان فيه أجر. ولذلك تعلمون قصة المرأة البغي، يعني كانت تزني، وتعلمون ترتكب الكبيرة، وقد مرت ببير وهي عطشة فشربت، فلما رأت كلبا يلهث أخذت خفها وربطته وأنزلته في الماء فملأته وأسقت ماذا؟ ذلك الكلب، فغفر الله تعالى لها بذلك العمل، بذلك الصنيع. لماذا؟ لأنها فعلت خيرا. والله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الذين آمنوا، ولابد أن يصحب ذلك التوبة، لأن الكبير أيها الإخوة لابد أن تصحبها التوبة، التوبة، لأن الله تعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال ولهذا جاز أخذ مال الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان دون غيره إلا أن يكون الحيوان مباح القتل. رجع الآن الأشياء التي قسمت أنا، إلا أن يكون الحيوان مباح القتل، سواء كان إنسانا كالحربي أو مباح القتل كالخنزير وكذلك الكلب العقور. أما الكلاب أيها الإخوة هي ثلاثة أنواع، هناك كلب يجب قتله وهو العقور. لماذا؟ لأن تركه فيه ضررا على المسلمين، يعني الكلب قد يتحول عقور، يعني يعقر بمعنى أنه يعض من يقابله. ولذلك لو كان عند إنسان كلب وكان يعقر الناس يكون مسؤولا عنه، هذا يجب قتله. الكلب الثاني ليس عقورا، إن لا يعقر، ولكنه أيضا هذا يقولون يكون لو قتل، لا ينبغي الإنسان أن يقتله، ولكن لو قتله ليس عليه شيء. أما لو قتل كلبا لإنسان، إما كلب صيد أو كلب ماذا؟ كلب ماشية، فإنه يكون متعديا لأنه ماذا؟ تعدى على غيره. إذن الكلب الذي يجوز قتله إطلاقا هو الكلب العقور. والرسول عليه الصلاة والسلام كما مر بنا عندما درسنا، تذكرون باب ماذا الحيوان هناك، عندما درسنا المطعومات المأكولات الحيوانات، عندما درسنا هناك في حيوان البحر والبر تعرضنا لمثل ذلك. وتذكرون أننا أيضا تعرضنا للكلاب وهل يجوز قتلها، ورأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أول الأمر بقتل الكلاب، ثم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فنهى عن قتلها، ولكنه ماذا؟ رخص في قتل الأسود البهيم، يعني الذي لا يوجد فيه أي بقعة من بياض. إذن النوع الثاني مما يجوز قتله، يباح قتله ولا يجب، الذي هو النوع الذي رخص فيه الرسول. أما العقور فيجب، ما عدا ذلك لا ينبغي أن يقتل. لكن لو ذبح إنسان كلب صيد أو ماشية لا يجب عليه الغرم. لماذا؟ لأنه لا يملك، وإنما يختص بصاحبه، ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. قال إلا أن يكون الحيوان. أحيانا كما ترون أيها، تأتي مسائل ليست يعني من صلب الدرس، ولكنه يحتاج أن نعرفها، لأنها ربما مضت أو ستأتي، فنريد أن يكون يعني لدينا اطلاع على المسألة، أريد ألا نتجاوز مسألة أو قضية إلا وقد عرفنا المراد منها. قال إلا أن يكون الحيوان مباح القتل كالمرتد والخنزير فيجب رده، والكلب العقور. نعم. قال فيجب رده لأنه لا حرمة للحيوان. قال وإن كان الحيوان مأكولا للغاصب فيجب رده لأنه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه. يعني وإن كان الحيوان مأكولا مملوكا للغاصب، فهنا قال يذبح ويستخرج الخيط، مع أن الخيط لا يساوي شيئا بالنسبة للشاة أو البقرة، لكن قالوا هذا يكون رادعا للمتعدي للمعدد وهو الغاصب، لكن لو كان لغيره لا، كما سيذكر المؤلف. قال: لأنه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه، ويحتمل أن لا يقلع لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكلة. بعض الناس ربما يتفاخر فيذبح الحيوانات أو يذبح الطيور، يصيد الطيور ماذا نزهة وماذا متعة. يقول تجد أن بعض الناس يحمل سلاحه ماذا ويصيد الطيور وهو لا يريد، وربما لا يأكلها، ولكن هذه ماذا متعة عنده، تسلي يسلي نفسه بها. لا، حتى لو قتل عصفورا بغير سبب فسيحاجه يوم القيامة. إذن من يقتل الطير ليأكله فهذا له ذلك، ولا نقول بأنه حرام لا، لكن الإسراف منهي عنه، فلا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته وجهده وماله في ماذا؟ في ذبح أمر يجوز ذبحه مع أنه لا يحتاج إليه، كذلك الحيوان. نعم. أيضا المفاخرة كما ترون في المناسبات، تجد أن بعض الناس يذبح في العروض في الأعراس عددا كبيرا من الإبل أو من الخرفان ويتركها لأن فلان فعل وكذا، هذا من باب الفخر وأيضا من باب ضياع المال، وهو أيضا نوع من الإسراف، والله سبحانه وتعالى قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى الماء، لو كنت على نهر يجري، لو كنت على نهر النيل أطول نهر في العالم، لو وقفت عنده وبدأت لا تسرف في الوضوء، لا تسرف في أخذ الماء. لماذا؟ لأن الإسراف منهي عنه. قال: وإن كان الحيوان لغير الغاصب لم يقلع بحال، لأن فيه ضررا بالحيوان وبصاحبه. قال: وإن مات الحيوان وجب رد الخيط إلا أن يكون آدميا، لأن حرمته باقية بعد موته، كما جاء في الحديث: حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. ولذلك يختلف الإنسان في الإنسان إذا قبر ونسي شيء يضاف إليه هل يحفظ قبره أو لا، لكن لو أنه دفن معه مال للغير فقالوا يحفر القبر ويوخذ ثم يرد، ولا يعتبر ذلك انتهاكا لحرمته. يعني المراد أيها الإخوة، هذه من أسباب الخلاف في ماذا؟ في نقل أعضاء بعض الناس والتصرف التشريح بالنسبة للأموات. يعني من العلماء من يمنع ذلك، ومنهم من يجيز للضرورة، لأن حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. ولذلك ترون أن الميت تبقى على يعني الفقه الإسلامي يسير معك أيها المسلم في كل أحوالك، في حضرك، في سفرك، في ليلك، في نهارك، في حياتك، في موتك. عندما يمرض الإنسان مرض الموت يختار له أكثر الناس لطفا وأعرفهم بأخلاقه الذي يستطيع أن يتعامل معه، لأنه أحوج ما يكون لأن يكون آخر كلامه، آخر خروجه من الدنيا لا إله إلا الله، فيحتاج إلى من يلاطفه ماذا؟ حتى يغرس تلك الكلمة، لعل آخر كلمة ينطق بها لا إله إلا الله محمد رسول الله أجملها. لأنه كما جاء في الحديث الصحيح: من كان آخر عهده في الدنيا لا إله إلا دخل الجنة، والله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. إذن هذه أمور، ثم بعد ذلك يراعى في تغسيله، يحافظ على بدنه، إن الذي يغسله يكون أمينا، ربما يجد في بدنه بعض العيوب فلا ينبغي أن يشهرها ولا أن ينقلها، فيختار الإنسان الأمين الذي يحفظ السر فيختار له كذلك، ثم يحافظ عليه، يرفق به عند الغسل، كذلك عند التكفين، في حمله، في وضعه، كل هذه أمور كثيرة، هذه كلها مرت بنا في كتاب الجنائز. ولعل بعض الإخوة إن لم يكونوا نسوا، وهذا هو الغالب، أن يتذكروا مثل أو بعض تلك الأشياء. قال: وإن مات الحيوان وجب رد الخيط إلا أن يكون آدميا، لأن حرمته باقية بعد موته. ولذلك ينتبه للمسلم إذا مات لا تنتهك حرمته، ومن المحافظة على حرمة المسلم ألا تغتابه، فمن أخطر الأمور أن تغتاب أخاك المسلم، فما يدريك لعله تاب من أمور كان يقع فيها وكان عند الله خيرا، فربما توبة تجب ما قبلها. ولذلك عمرو بن العاص لما جاء مسلما جاء ليعلن إسلامه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمدد يدك، قال أمدد يدك ليبايعك، فلما مد رسول يده قبض عمرو بن العاص يده، فقال أشترط، قال ماذا تشترط؟ قال أشترط التوبة المغفرة من الذنوب، قال ما علمت أن لا إله إلا الله تجب ما قبلها، وأن الجهاد يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، يعني يمحد. ولذلك جاء الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك التوبة أيها الإخوة، وأيضا ربما يهم الإنسان ويقع في عرض أخيه خطأ لظن من ضيون الشيطان، لأن الشيطان دائما يسوس للإنسان، فعلى الإنسان ماذا أن يتخلص مثل هذه الأمور. ولذلك حرمة أمواتنا كحرمة أحيانا، كما أنه لا يجوز لك أن تكلم في حق أخيك المسلم ولا أن تعتدي على حقوقه حيا، كذلك إذا مات ليس لك أن تعتدي على أي أمر من أموره. يعني قصدك الآن يعني حل الخيط، إذا كان حل الخيط لأجل إذا كان يتأذى بذلك فلا، وأما إذا كان الآن كتقدم الطب الآن إذا شفي المريض نزعوا الخيط فحينئذ يرد، لكن هل ينتظر المالك؟ هم يقولون أيضا هل ينتظر أو لا؟ نعم. قال رحمه الله: والحكم فيما إذا بلع الحيوان جوهرة كالحكم في الخيط سواء. إنسان وجد مثلا ماذا جوهرة استخرجها من البحر، فجاءت شاة فبلعتها، فماذا يعمل؟ هل يذبح الحيوان أو لا؟ بعضهم يقول التفريط إن كان صاحبها مفرط فلا، وإن كان غير مفرط فلا، أيضا يفصلون، وبعضهم يقول تذبح وعلى ماذا صاحب الجوهرة ثمنها، وبعضهم يفصل ويدقق يقول نوازن بين قيمة الجوهرة وبين قيمة الشاة مثلا، فإن كانت قيمتها أقل فلا يذبح الحيوان، وهكذا. المسألة فيها خلاف كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن غصب لوحا فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه لم ينزع. يعني جاء إنسان صاحب سفينة، السفن الأولى ليست كهذه السفن الخشبية، فوجد أن سفينته قد سقط منها لوح أو تآكل أو أصبح ناقص يعني غير صالح، فوجد أخشابا فأخذ منها، وجد صاحب خشب يبيع فقال أعطني هذه الخشبة، قال لا، فأخذ منه قسرا يعني غصبا قهرا، ورقع بها ماذا يعني سد الخرق الذي في سفينته، ثم تمكن صاحبها وجد قوة وبإمكانه أن يلحق به ويأخذها، فهل يعترضه في البحر مع جماعته ويقول هيا سلمني هذه الخشبة وإلا أنا سأنقضها؟ لا، لأنه ننظر إلى الضرر، أيهما ضر، أخذ الخشبة أو ضياع هذه ماذا المركبة ومن فيها؟ لا شك يتركه حتى يرسو على الشاطئ ثم يأخذها. قال: لم ينزع لأنه يمكنه رده بغير إتلاف مال بأن تخرج إلى الشط، فلم يجز إتلافه سواء كان فيها ماله أو مال غيره، سواء كانت تحمل ماله أو مال غيره أو إنسانه وغير ذلك. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن أدخل، صلى الله على محمد.